الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحدثنا في محاضرة الأمس عن علم المناسبات في كتاب الله عز وجل. اليوم سنتحدث إن شاء الله تعالى عن نوع آخر، وهو تناسب آيات وسور القرآن الكريم من حيث الترتيب، وهو النوع 88 89 من أنواع علوم القرآن في كتابنا التبيان. سور القرآن الكريم كما أشرت إليه في الأمس ليست مرتبة في المصحف ترتيب النزول، بل هي مرتبة ترتيب العرض الأخيرة، وهذا من أهم أسباب جعل زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي يكتب المصحف بإشراف من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي الموافقة لما في اللوح المحفوظ كما نبه عليه وذكر عليه الإجماع العلامة ابن حزم رحمه الله. ومن هنا فلا بد أن ندرك أن ثم مناسبات لهذا الترتيب، وترتيب آيات القرآن نصي كما ذكرت بالأمس، وترتيب سور القرآن إما نصي كما هو قول بعض الفقهاء أو باتفاق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد عثمان رضي الله عنه على المصحف الإمام، فيكون هذا الاتفاق إجماعا منهم. إذا كان الأمر كذلك، لا بد أن ندرك أن أكثر لطائف القرآن الكريم مودعة في الترتيبات والروابط، ولكن ينبغي الحذر فيه، لأن بعض الناس ربما يطلب المناسبات بطريقة غير علمية، ولهذا لا بد في المناسبات من ضبط هذا الأمر بالضوابط المرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وبالنسبة لترتيب آيات القرآن، لم يعسر على العلماء إيجاد رابط وتناسب بين الآيات إلا في موضعين تعسر على كثير من المفسرين. كل القرآن آياتها كم؟ 6236 آية بعد الكوفيين، وهم لا يعدون البسملة آية إلا في الفاتحة، وإلا فإن عد الآيات يزيد في عد غير الكوفيين وربما ينقص، لكن هذا متفق عليه، عد الكوفيين 6,036 آية و206,000 آية، هذا عد الكوفيين. لم يصعب على العلماء إيجاد رابط بين هذه الآيات إلا في موضعين فقط، أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما هما هذان الموضعان بالنسبة للآيات؟ مر معنا وأشرنا إليه أمس، لكن نريد أن نعرف الموضعين نريد أن نعرف الموضعين اللذين اختلف العلماء أو صعب على بعضهم إيجاد رابط. الأول في سورة الأحزاب، والثاني في سورة القيامة. في سورة الأحزاب عند قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، فصعب على بعضهم إيجاد رابط ومناسبة ومواءمة بين الآية وما قبلها وبين الآية وما بعدها. الموضع الثاني في سورة القيامة في قوله جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات صعب على بعض العلماء إيجاد رابط، إيجاد مناسبة بين ما قبلها وبين ما بعدها. ما عدا ذلك من الآيات فعندهم الروابط فيها متعددة. وهنا لا بد أن ندرك أن إذا أردنا أن نبحث عن المناسبات في الآيات ينبغي أن نبحث في كل آية وعلاقتها بما بعدها وبما قبلها وبما بعدها، هذه المناسبة، وتظهر لك جليا. لكن كما ذكرت لكم المناسبات ليس بابا توقيفيا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سألنا وقال لنا: هل علم المناسبات علم مأثور أو علم معقول؟ بعبارة أخرى، هل الكلام في المناسبات من التفسير بالمأثور أو من التفسير بالرأي الذي يسميه بعض العلماء بالمعقول؟ فالجواب أن نقول من حيث مشروعيته هو مأثور، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يجمع ويقرن بين السور، ودلالة الاقتران أحد أنواع المناسبات، فيقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية. لماذا يقرأ في الجمعة بالأعلى والغاشية؟ في مناسبة بين محتوى سورة الأعلى وسورة الغاشية وحال الحاضرين. إذن يبحث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن المناسبة. لماذا في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان؟ من لم يفهم المناسبة ظن أن قراءته لأجل السجدة، وهذا غلط، لأن السجدة موجودة في سور أخرى. لماذا خصها؟ دلنا على أنه ليس المقصود السجدة، وإنما المقصود المحتوى لمقتضى الحال ولمقتضى الزمان اللي هو اليوم، يوم الجمعة. إذن نقول علم المناسبات بين الآيات وبين السور مأثور من حيث التأصيل، من حيث الجواز. وأما من حيث البحث في كل آية من آيات كتاب الله عز وجل فأكثره من باب المعقول، وجله من باب الرأي، إلا أن يكون الرابط لفظيا كما سيأتي معنا في بيان أنواع الروابط. فإن كان الرابط لفظيا أصبحت المناسبة مأثورة، لأنها مفهومة من دلالة اللفظ، مفهومة من دلالة إيش؟ اللفظ. ولنضرب مثال واقعي، كلكم أو أكثر الحفاظ وطلاب العلم يقرؤون في سورة البقرة قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. سورة البقرة الآية 29 أو عفوا 19 بعد 200. ختم الله هذه الآية بقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الآية اللي بعدها تأملوا معي: في الدنيا والآخرة. الآن حينما يأتي الإنسان ويبين الرابط بين الآية يسألونك عن الخمر والميسر وبين آية في الدنيا والآخرة، يقول: هذا الرابط أو هذه المناسبة لفظية. لماذا لفظية؟ لأن القاعدة في العربية أن الجار والمجرور له متعلق بما قبله تعلقا لفظيا، فهذا لا يسمى إدراك المناسبة معقولة، ما يسمى هكذا، هذا يسمى إدراك المناسبة بالأثر. ما هو الأثر؟ النص. أين النص؟ النص أن الجار والمجرور في اللغة العربية لابد لها من متعلق. طيب، الآن يأتي السؤال: في الدنيا والآخرة، ساغ ابتداء الآية بالجار والمجرور لمتعلقه بما قبله، لمتعلقه بما قبله. وهنا بعض الأئمة يقف على كلمة، لا يقف على كلمة لعلكم تتفكرون على نهاية الآية، ظنا منه أن المعنى لم يكتمل، وهذا غير صحيح. المعنى اكتمل بالنسبة للآية السابقة، ولكن كلمة في الدنيا والآخرة هي التي لها متعلق. فالجار والمجرور، وهنا يأتي بلاغة القرآن، الجار والمجرور له متعلقان، وهذا السبب في تقديمه. التعلق الأول في الدنيا والآخرة متعلق بلعلكم تتفكرون، أي تفكروا في الدنيا والآخرة، تفكروا في الدنيا بما يصلح حالكم، وتفكروا في الآخرة بما يصلح مآلكم. وأيضا في الدنيا والآخرة متعلق بجملة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. كيف يكون في الدنيا والآخرة متعلق بجملة ويسألونك عن اليتامى؟ الواو واو استئنافية، أو واو معطوفة على الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى. قال بعض المفسرين: ويسألونك عن اليتامى، أي ما لهم في الدنيا وما لهم في الآخرة إن تعاملوا مع اليتامى. فالذي يتعامل مع اليتيم في الدنيا له شيء، والذي يتعامل مع اليتيم في الدنيا له في الآخرة شيء. ما هو؟ إذن كان الجار والمجرور هنا من أنسب ما يكون، وهو تعلق لفظي. فخلاصة القول أن نقول أن علم المناسبات علم معقول وعلم مأثور. إن كانت المناسبة لفظية فلا ريب أنه مأثور، إن كانت المناسبة عقلية فحينئذ قد يكون مأثورا وقد يكون معقولا أو تفسيرا بالرأي. وهنا قبل أن أذكر في كيفية إيجاد الروابط استطرادا لما ذكرت، أقول إن تفسير المعقول أو تفسير الرأي ليس مردودا برمته كما قد يفهمه بعض الطلاب المبتدئين. التفسير المعقول أو تفسير الرأي ليس مردودا برمته. إذن ما هو المردود من؟ المردود منه، لاحظوا الآن، المردود منه أمران: أن يخالف تفسير السلف، فهذا مردود. طيب إذا كان يوافق تفسير السلف فليس بمردود. مثال ذلك في قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، جاء عن الصحابة والتابعين الصراط بالإسلام، وجاء عنهم تفسير الصراط بالقرآن وتفسير الصراط بالسنة. طيب جاء بعدهم من فسر الصراط بالسنة، ما نقول هذا مخالف، لأن السنة من تفسير الموافق الوارد عن السلف. ما في تعارض بين الإسلام والسنة، بين القرآن والسنة، بين النبي صلى الله عليه وسلم والسنة. إذن لاحظوا الآن أن التفسير الذي يسمونه المعقول أو تفسير الرأي متى يكون مردود؟ إذا خالف تفسير السلف. مثال ذلك قوله جل وعلا: صنع الله الذي أتقن كل شيء، في سورة إيش؟ النمل، في آخر سورة النمل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيأتي إنسان ويفسر صنع الله بأن المراد في الدنيا، مع أن المفسرين من الصحابة كلهم فسروا الآية بصنع الله الذي أتقن كل شيء معاد وإعادة الله للناس يوم القيامة. فإذا لاحظوا الآن، هذا التفسير صار مخالف لتفسير السلف، فإذا لا يقبل. هذا مثال. وأمثلة التفسير المردود المخالف لتفاسير السلف كثيرة جدا، والمؤلفات في التفسير المعقول أو تفسير العقلي المجرد أو في الذوق المجرد كثيرة، وهي كلها مردودة لأنها مخالفة لتفاسير السلف. مثلا يأتي إنسان ويقول: وأقيموا الصلاة، فيفسر الصلاة مثلا بالذهاب إلى قبور الأولياء، هذا تفسير سمج وتفسير مخالف لتفاسير السلف، يضرب به الحائط ولا يلتفت إليه. النوع الثاني من أنواع التفسير المعقول المردود هو التفسير المخالف لنص آخر. يأتي إنسان فيفسر آية في مكان ما تفسيراً هذا الذي قاله مخالف لآية أخرى، أو لحديث آخر، مخالف لخبر الله ورسوله، أو مخالف لحكم الله ورسوله، فهذا التفسير لا نقبله. مثال ذلك في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فيأتي إنسان فيفهم بعقله السمج، واسمحوا لي بهذا التعبير، هذا أقل ما يستحقه، وأنا أكرم الجالسين والمسجد من تلقيبه بألقاب أخرى، فيقول: فيستفاد من الآية أن بيت المقدس أو أن القدس كسائر المساجد لا حكم له وأنه ملغى. طيب يا غبي، إذا أنت فهمت هذا الفهم الغبائي، ماذا تفعل بقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى إيش؟ الذي باركنا حوله. وأنت تجي وتقول المسجد الأقصى مثل أي مسجد في الدنيا، عقلك هذا حطه تحت نعالك، ما نريده نحن. هذه قضية مهمة أيها الإخوة، يجب أن نفهم أن التفاسير المعقولة للناس لا نقبلها إذا خالفت نصاً من كتاب الله أو نصاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب تفاسير محدثة عصرية يسمونها أو يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وما هم بقرآنيين، إذ لو كانوا قرآنيين لأطاعوا القرآن في أكثر من 30 موضع، ورب العزة والجلال يأمرهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يلتفتون إلى السنة البتة. طيب، وين تطبيقكم للقرآن؟ وين تطبيقكم لقوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هذه قضية مهمة. نقول تفسير العلم المناسبات بين الآيات بين السور، المناسبات من حيث العموم أكثره لفظي فهو مأثور، وبعضه معقول، وهذا المعقول مقبول إذا كان بالروابط التي نذكرها الآن. كيف نوجد الروابط في المناسبات؟ كيف نوجد الروابط في المناسبات؟ كما ذكرت لكم، الروابط إما أن تكون لفظية، فإن كانت لفظية فحينئذ لا يحتاج إلى كثير جهد. ما هي الروابط اللفظية؟ مثلا واو العطف، الفاء المرتبة لما بعدها على ما قبلها، وهذا كثير في القرآن الكريم. إذن الروابط اللفظية، لاحظ كيف نوجد الروابط في المناسبات. أولاً نبحث عن الروابط اللفظية، لماذا؟ لأنها أقوى، لأنها أقوى. فلما أنت تأتي وتقرأ: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، لما تقرأ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، فلما تقرأ جملة يخادعون الله تقول: ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ إذا كان عندك علم بالعربية فأنت تعلم أن المناسبة هي مناسبة لفظية وهي الحال، فهذا حال للأولين، ومن الناس من يقول حال للقائلين. وهذه الروابط اللغوية لا بد أن ننتبه لها، لأنها لا يمكن إدراكها إلا بشيء من التمرس في العربية، وأعني بالعربية النحو والصرف والبلاغة، هذه الأمور الثلاثة. هذه الأمور الثلاثة ارتباطها بالقرآن الكريم، ارتباطها بالقرآن الكريم كارتباط الآلة بالإنتاج. ما يمكن لإنسان يفهم فهما عميقا دقيقا ما لم يكن عنده علم بشيء من هذه العربية، النحو والصرف والبلاغة. طيب، نحن الآن نريد أن نوجد الروابط في المناسبات، فنقول الرابط إما أن يكون عاما، لاحظ يعني ذكر شيء خاص ثم عام، أو ذكر شيء عام ثم خاص، هذا كثير في القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلو سألك سائل: ما المناسبة في عطف أعمال الصالحات على الإيمان؟ فأنت مباشرة تدرك أن هذا من باب عطف الخاص على العام. فإن قال: ما الحكمة؟ وهذه هي المناسبة الآن، ما الحكمة؟ لأن إيجاد الرابط شيء واستنباط الحكمة شيء آخر. ما الحكمة من عطف الخاص على العام؟ للتنبيه على أهميته في الإيمان. ولذلك لا تجد أن الله جل وعلا يذكر الإيمان إلا ويذكر معه العمل الصالح، لأن الإيمان المجرد بدون عمل صالح دعوة، والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات فأصحابها إذن أدعياء. إذن العام والخاص أو الخاص والعام، لاحظوا الآن، هذه من الروابط. المطلق والمقيد، هذه من الروابط. قد تكون الآية الأولى مطلقة ثم يأتي القيد بعدها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام، الآن كتب عليكم الصيام، الصيام مطلق. الصيام إيش؟ ما نتكلم، نصوم عن الكلام، نصوم عن العمل، نصوم عن الأكل، نصوم عن الشرب، مطلق. فالآيات اللي بعدها بيّنت نوع الصيام، وهذا رابط موجود في كتاب الله عز وجل في آيات أو في مواضع كثيرة. كذلك من الروابط ما يسميه بعض العلماء السبب والمسبب، السبب والمسبب، وقريب منه العلة والمعلول، العلة والمعلوم. فأنت لما تقرأ: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فأنت تعرف أن علة التحريم، تحريم الطيبات عليهم بظلم منهم، هذا رابط واضح. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عما سلف قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. أيضا من الروابط ذكر النظيرين. مثلا أنت الآن لما تقرأ قوله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لو قالك قائل: ما المناسبة في اقتران الجنتين بعضهما ببعض؟ تجد أن المناسبة واضحة، أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يستحقون الدرجة العالية، ومنهم من يستحقون الدرجتين أو الجنتين اللتين دون الأوليين، ومن دونهما جنتان. ثم تجد الاقتران يمشي: ذوات أفنان مدهامتان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان. هناك قال: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، ولم يذكر جن الجنتين دان، مع أنها متأخرة وهنا متقدمة ولها سبب ومناسبة. حور مقصورات في الخيام، هنا قال حور مقصورات في الخيام، هناك قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم قال: كأنهن الياقوت والمرجان، هناك لم يذكر هذا الوصف. فإذا ذكر النظيرين من أنسب ما يكون. وأيضا قد يكون ذكر الضدين، وهذا أيضا في القرآن كثير: الترغيب ضده الترهيب، الوعد ضده الوعيد، وهذا كثير في القرآن، أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر شيء عن الطائعين وعن أهل الجنة يذكر شيء للعاصين وأهل النار. وهذه الروابط أيها الإخوة لا يخرج كما قال العلماء رحمهم الله، لا يخرج أبدا عن ما ذكرته من أول، من الارتباط اللفظي أو الارتباط المعنوي. طيب، من الارتباط اللفظي أيضا التأكيد، وأنواع التوكيد في اللغة العربية كثيرة، فقد يؤكد الشيء بلفظه، وهذا النوع أنكره جمع من أهل العلم، يعني أن يكون في القرآن، أن يكون في القرآن شيء جيء به لمجرد التأكيد لا لمعنى جديد، أنكره بعض أهل العلم. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقره آخرون. وأيضا من الروابط اللفظية التفسير، فقد يكون الشيء مبهما ثم يفسر، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل: إن المتقين، إن للمتقين، في سورة الذاريات: إن المتقين في ظلال وعيون. لاحظ الآن، في جنات ونعيم، إن المتقين في جنات ونعيم، ما بعده كله هو تفسير لهذه الجنات، تفسير لهذه الجنات. فهذا أيضا من الروابط. من الروابط أيضا الاعتراض، فهو نوع من أنواع الروابط، سواء كان الاعتراض بكلمة كلا أو بكلمة بل، وهذان نوعان من أنواع الاعتراض، وهناك أنواع أخرى. أيضا من الروابط اللفظية البدل، من الروابط اللفظية النعت أو ما يسمى بالصفة. وهذه الروابط وهذه المناسبات لا خلاف فيها البتة بين العلماء رحمهم الله. طيب، نريد أن نعرف بعض الروابط أو القرائن المعنوية. ما هي الروابط المعنوية غير ما سبق؟ أولاً، إلحاق النظير بالنظير. إلحاق النظير بالنظير، ولنضرب مثال على هذا في آية أشكلت على كثير من المفسرين فضلاً عن طلبة العلم. في أول سورة الأنفال نقرأ قول الله عز وجل في الآية الخامسة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. صح؟ أشكل الكاف على كثير من المفسرين: ما وجهه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق؟ قالوا: إيش وجه التشبيه؟ كما، أي مثل ما أخرجك، ما وجه هذا التشبيه؟ ما الرابط بين هذا التشبيه وبين يسألونك عن الأنفال؟ أحد منكم يعرف الرابط؟ الحقيقة أنه مثل ما قلت أنه مشكل على كثير من المفسرين، لكن حينما تدرس وتتعلم أن هناك شيء اسمه علم المناسبات المتعلق بإلحاق النظير بالنظير، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لاحظ الآن، فصار أنت الآن إذا تأملت بين هذه الآية اللي هي الخامسة: كما أخرجك ربك، وبين ما قبلها، فتجد كأن في الآية إشارة، وذلك بدلالة الإلحاق النظير بالنظير، أي كما أنتم كنتم تكرهون هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجعل الله فيه خيرا كثيرا، أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، اليوم يجادلونك في الأنفال وامتثالهم للأمر خير لهم كما امتثالهم لأمر الهجرة كان خيرا لهم. فهذا إذا تأملت أن القصد أن كراهتهم لما فعله صلى الله عليه وسلم من قسم الغنائم ككراهتهم لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبين وظهر جليا ما في الهجرة وما في الخروج، ما في الهجرة وما في الخروج من الخير والظفر والغنيمة وعز الإسلام، أو على قول بعض المفسرين: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي خروجك من مدينة إلى بدر لقتال الكفار، كرهه جمع من الصحابة، كانوا يظنون أنهم يخرجون للقافلة، لكن اللي حصل أنهم خرجوا للقتال، فوقع في أنفس بعضهم شيء، لكن كان المآل خير الظفر والنصر، وقتل من الكفار 70، وأسر المسلمون منهم 70، وصارت الأموال لهم، أموال القتلى وأموال الأسرى. فكنتم تكرهون القتال، جعل الله فيه النصر، والآن تكرهون قسم الغنائم، وفيه خير سيظهر بعد ذلك لكم حسن ذلك. وإلحاق النظير بالنظير في القرآن باب عظيم يكاد العقل أن يطير من عظمته، وسأضرب لكم مثال. كثيرا ما نقرأ في القرآن اقتران بين النظير الجن والإنس. ما وجه نظراء الإنس والجن؟ ما وجه النظارة بينهم؟ لماذا الجن نظراء الإنس والإنس نظراء الجن؟ إنهم مكلفون. أحسنت، لأنهم مكلفون، فالجن مكلفون والإنس مكلفون. من هذا الباب نجد إلحاق النظير بالنظير، لكن تجد العجب العجاب في تقديم الجن أحياناً وفي تقديم الإنس أحياناً. ما لاحظتم هذا في القرآن؟ لما يكون الحديث عن الخلق يقدم الجن. إذن ما الذي أفادك هذا التقديم؟ أن الجن مخلوقون قبل الإنس بدلالة أبوهم إبليس، كما جاء في الحديث إن إبليس أبو الجن، وهو حديث صحيح. طيب، أحياناً يقدم الإنس، عجيب. نعم، أحياناً يقدم الإنس. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. لما كان الحديث عن الطيران وعن النفوذ وعن الخروج، والجان لهم نفوذ في الآفاق أكثر من الجن، قدموا لهذا الغرض. ألم تسمعوا إلى أنهم يسترقون السمع إلى الآيات؟ يسترقون السمع ولا لا؟ إذن هم في الآفاق، من من الإنس يستطيع أن يسترق السمع من الملائكة؟ من؟ لا أحد. فحق لهم أن يقدموا في هذا الموضع مثلا. طيب، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لماذا قدم الإنس؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. هنا الآن اقتران بين النظيرين وتقديم أحدهما على الآخر في موضع دون موضع، يعطيك من المناسبات علم عظيم جدا. وهذا أمر من الأمور العجيبة في القرآن الكريم. هذا فقط إشارة. أيضا حتى لا نتأخر عن الأمور الأخرى فأمشي، أيضا من أنواع أو من الروابط المعنوية المضادة، وهذا ذكرنا في القرآن الكريم. إذا ذكر الله المؤمنين يذكر الكافرين، إذا ذكر الله الهالكين يذكر الناجين، إذا ذكر الله عز وجل العاصين يذكر الطائعين. طيب، متى يقدم متى يؤخر؟ هذا علم آخر يسمى علم التقديم والتأخير. هذا علم عظيم، علم عظيم. إذا كان الموضع موضع نعمة يقدم الناجون، يقدم المؤمنون، وإذا كان المكان أو المقام مقام ترهيب ومقام تخويف فيقدم ذكر الكفار. هذا موجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فإذا تأملنا نجد أن المضادة بين نوعين، وهي اللي يسمونها بعضهم بالمثنوية أو بالتثنية، هذا في القرآن ماشي كثير جدا. في القرآن الكريم من التثنية شيء غريب، سواء تثنية من حيث الموضوع العام مع الموضوع العام، مؤمن عاصي، جنة نار، افعل لا تفعل، تثنية تثنية تثنية، صادق كاذب، لاحظ، مؤمن كافر، تثنية تثنية تثنية. حتى التثنية بين أسماء الله عز وجل كثير في القرآن الكريم. التثنية في أوامر الله عز وجل كثيرة في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تثنية، وهذا باب عظيم. فإذا نظرت إلى الاقتران إما أن تجد أن هناك نظير بنظير، أو تجد ضد بضد، أو تجد رابط آخر. مثلا لو قال لنا قائل: ما الحكمة من اقتران الزكاة بالصلاة؟ ما ذكر الله في القرآن الصلاة إلا وقرن معه الزكاة إما بلفظه وإما بمعناه الصدقة. تجد حينما تتأمل تجد أن الصلاة والصيام عبادتان. العبادات من حيث الجملة منقسمة إلى قسمين: عبادات بدنية وعبادات مالية. رأس العبادات البدنية الصلاة، ورأس العبادات المالية الزكاة، فاقترانهما من أنفس ما يكون. طيب، الاقتران بين العدل والإحسان: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقرن بين ثلاثة أمور أمرا وثلاثة أمور إيش؟ نهيا. من أنسب ما يكون يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهنا في مناسبة يسمونها في علم البلاغة يسمونها اللف والنشر. تأمل معي الآن مرة ثانية الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل، رقم واحد إيش؟ العدل، صح؟ لو أردنا أن نكتبه هنا راح يكون رقم واحد العدل، الإحسان رقم اثنين، وإيتاء ذي القربى طبعا هذا المال هذا رقم ثلاث. لما تقرأ في النواهي ما الذي يحصل؟ وينهى عن الفحشاء رقم أربعة مقابل واحد، والمنكر خمسة في مقابل اثنين، والبغي ستة في مقابل ثلاثة. تجد أنه عكس المعنى، البغي الستة صار مقابل واحد هكذا، وهذا هكذا، وهذا هكذا. شيء عجب. كل هذا يعطيك دلالات وأمور عظيمة جدا. طيب، ننتقل إلى رابط معنوي آخر وهو الاستطراد، وهذا كثير أيضا في القرآن الكريم. الاستطراد نوع من أنواع الدلالات المعنوية في كتاب الله عز وجل، سواء في الآية أو في الآيات. في الآية مثلا لو قال لك قائل: ما مناسبة ذكر موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كان يكفي أن يقول هي عصاي. ما المناسبة في ذكر هذه الأمور استطرادا؟ حينما تتأمل لا تجد، لأن السؤال: وما تلك بيمينك؟ عن ماهية الشيء وليس عن أسباب استخدامه. فلما ذكر موسى عليه السلام أنها عصاه وأن له فيها كذا وكذا وكذا، علمنا أنه إنما أراد الاستئناس بالحديث مع رب الناس، ما في مناسبة أخرى. أراد الاستئناس بمحادثة رب الناس سبحانه وتعالى. هذا موجود الاستطراد. أيضا في الآيات الاستطراد موجود. قال جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. إيش مناسبة ذكر ولباس التقوى ذلك خير؟ لاحظوا الآن، هذا الآن يحتاج إلى مناسبة. المناسبة دلالة الاقتران، لأن اللباس الظاهري يستر البدن والعورة، ولباس التقوى يستر العيب المعنوي. هذا واضح. طيب، ما مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها وفيها ذكر بدو السماوات وخصف الورق عليهما إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعار بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى. إذن الاستطراد باب من أبواب المناسبات في القرآن الكريم كثير، وهذا سواء كان في خطاب الله عز وجل أو في خطاب في الأوامر أو في النواهي. أيضا من أنواع بدائع المناسبات المعنوية التخلص. كيف التخلص؟ وهذا ذكرت لكم أمس، لكن اليوم ندرج كلمة التخلص ندرجه تحت الروابط المعنوية في المناسبات. مثلا نضرب مثال في سورة الشعراء في قول إبراهيم عليه السلام لما ذكر الله عز وجل إبراهيم ذكر عدة أوصاف عنه وأنه دعا بها. تأمل، إبراهيم عليه السلام يدعو ويقول: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. الآن في ذكر ولا تخزني يوم يبعثون فيه تخلص من دعاء إبراهيم عليه السلام والانتقال إلى حديث آخر، لكن بطريقة أنت لا تشعر بانقطاع السلسلة الكلام. ليش؟ ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين. انتقل الكلام مباشرة من دعاء إبراهيم إلى حديث الله عز وجل عن الجنة والنار بطريقة تسمى التخلص، والتخلص باب من أبواب المناسبات، هو أن يذكر أدنى شيء له مناسبة فينتقل إليه إلى الآخر. ولكن هذا له كما يقول علماء البلاغة يحتاج يدركه البلاغيون، وهذا كثير في القرآن لكن قليل من يعني يدركه. أيضا من أنواع المناسبات أو مما يدرك به المناسبات العقلية، مما يدرك به المناسبات العقلية النظر إلى المآلات، المآلات أو ما يسميه بعض العلماء بالمقاصد، وهذه مستخدمة عند المتقدمين مقاصد الآية، ويسميه بعضهم النظر إلى سياق الآية، لماذا جيء بالآيات، ما المقصود الأساس من الآيات. المقصود الأساس من الآيات الخبر، المقصود الأساس من الآيات الترغيب، المقصود الأساس من الآيات الترهيب، المقصود الأساس من الآيات الحكم الأمر والنهي. لا بد أن تنتبه لهذا، هذه أيضا نوع آخر من أنواع الروابط المعنوية. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة المناسبات بين السور. انتهينا من الآيات، نفس الأسباب اللي ذكرناها في المناسبات، نفس الأسباب التي ذكرناها في المناسبات بين الآيات هي نحن نحتاجها سواء كانت لفظية أو معنوية في الربط بين السور. أولا لا بد أن ننتبه أن الربط بين السور على الترتيب الموجود في المصحف، هذا الربط أكثره معنوي وقليل منه لفظي. واضح؟ أكثره إيش؟ معنوي، يعني أكثر الروابط بين السورة والسورة معنوية، قليل أو أقل القليل روابط لفظية. حتى إني لم أجد من الروابط اللفظية إلا مثالا واحدا جليا، هناك روابط لفظية أخرى لكن غير جلية. قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، هذه رابط لفظي واضح. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن، رابط لفظي واضح. حينما نبحث عن المناسبات في القرآن في سور القرآن الكريم نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول مناسبة السورة لما قبلها، الأمر الثاني مناسبة السورة لما بعدها. مناسبة السورة لما قبلها تنظر إليها من حيث بدء السورة، فتستطيع أن تربط بدء السورة بما بنهاية السورة التي قبلها ونهاية هذه السورة بالسورة التي بعدها. ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول، وها هنا ذكر بعض العلماء المعاصرين أن في ترتيب النزول، ترتيب النزول القرآن الكريم منافع، ولكن هذه النظرة العلمية في نظر القاصر قاصر. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يلتفتوا إلى ترتيب القرآن بحسب نزوله. مثلاً عثمان علي رضي الله عنه كان عنده مصحف مرتب بترتيب النزول كما ذكر ذلك ابن أبي داود في كتابه المصاحف، وذكر ترتيب هذه السور كما كان في مصحفه. وهذا يرد عليه إشكالان: الأول أن المنقول عن الصحابة لا يصح، في أسانيدها ضعف، فالاعتماد على ما لا يصح لا يصح. الثاني أن ما صح منه سندا هو نزر يسير. ثم نقول ما دام الصحابة رضوان الله عليهم قد ألغوا ترتيب النزول فليس لنا أن نلتفت إليه. هذا كمن يلتفت إلى استقبال بيت المقدس بعد نسخه، أو كمن يريد أن يعمل بحكم منسوخ مع وجود ناسخه، وهذا غلط، وهذا غلط. أي نعم، ربما هناك فائدة واحدة من العلم بترتيب نزول السور، أي سورة نزلت أولاً، أي آية نزلت أولاً، أي آية نزلت بعدها، هناك فائدة واحدة اتفق عليها العلماء وهي البداءة بالدعوة إلى الله عز وجل. كيف نبدأ؟ كيف يكون الداعي في دعوته؟ هذا المعنى لا ينكر. طيب، ترتيب سور القرآن، ننظر الآن إلى المناسبات بين سور القرآن الكريم. بالنسبة للفاتحة، الفاتحة كاسمها فاتحة، ما دامت الفاتحة فاتحة القرآن فمعنى هذا أنها بمثابة المقدمة للكتاب، أو بمثابة افتتاح الخطبة للخطبة. ما الذي يتضمنه ما هو الذي يضمنه الخطيب في مقدمة خطبته، أو ما هو الشيء الذي يضعه مقدم الكتاب لكتابه؟ لا تجد بين عقلاء البشر اختلافا في هذا الباب. جميع العقلاء يضعون في المقدمات عدة أشياء مهمة، منها يضمن المقدمة ما في الكتاب، يذكر سبب تأليف الكتاب، ربما يذكر أهم عناصر الكتاب، يذكر هذه الأشياء، هذه متفق عليها بين العقلاء. إذا كان الأمر كذلك ننظر إلى الفاتحة. الفاتحة مقدمة القرآن، ما هي القضايا الأساسية في الفاتحة؟ سواء قلنا إنها صريحة أو ضمنية، القضايا الأساسية في القرآن الكريم ثلاثة أشياء. القضية الأولى التعريف بالمعبود، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. القضية الثانية التعريف بحق المعبود، ما حقه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أساس حقه جل في علاه. القضية الثالثة التعريف بالعابدين ومن خالفهم، التعريف بالعابدين ومن خالفه. إذن لاحظ، تعريف بالمعبود، تعريف بالعبادة لمن، التعريف بالعابدين، وهذه هي قضية القرآن الكريم ككل. فالفاتحة احتوت واشتملت على القضايا الأساسية الثلاثة الكبرى: التعريف بالمعبود، التعريف بحقه وهو العبادة والاستعانة، التعريف بالعابدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، التعريف بضد العابدين وهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان الأمر كذلك، إذن ندرك لماذا قدمت الفاتحة، لماذا قدمت الفاتحة، عرفنا هذا الآن. طيب، نريد الآن أن نربط بين الفاتحة وبين السورة اللي بعدها، بس هكذا. كان شيخنا الشيخ أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله، وكنت سجلت له صوتيا، لكن مع الأسف أني فقدت هذا التسجيل الصوتي، كان يربط بين سور القرآن، بين أسماء سور القرآن من أولها إلى آخرها ربطا معنويا، يعني كمثال مما أذكر، يقول رحمه الله: الفاتحة الحمد لله الذي فتح علينا بالتوحيد فلم يجعلنا من المغضوب عليهم، فلا نعبد بقرة ولا مثلها، ولا نعظم من لا يستحق التعظيم فنرفعهم فوق مقامهم كما فعل آل عمران مع أوليائهم، ولا نغتر بالنساء ونلتفت حول المائدة المنزلة من السماء فإنها إنعام من الله عز وجل عرفنا بنفسه ونفلنا توحيده وتاب علينا من معاصيه، فصرنا كالتائبين السائرين على طريقة يونس وهود ويوسف صابرين، نخاف من الله عز وجل كخوف العباد من الرعد، ونكون حنفاء كطريق إبراهيم عليه السلام، ولا نتحجر في عقولنا بل نكون كالنحل عاملين بالمنزل إلينا حتى نسرى ونكون من السائرين ونبتعد عن أهل الشرك كأصحاب الكهف فننال المكرمات كمريم، وهكذا يمشي إلى نهاية القرآن. هذا الرابط المعنوي لا يعجز عنه أي عالم من علماء التفسير، هذا الرابط المعنوي. لكن نحن الآن نريد أن نربط في بعض السور الربط بين بعض السور والسور التي بعدها. مثلا نضرب مثال بالفاتحة. لو قال لنا قائل ما المناسبة في تقديم الطوال على المثاني على المفصل؟ هذا الآن يحتاج إلى جواب مستقل، جواب مستقل. تقديم الطوال ثم المثاني ثم المفصل هذا من أنسب ما يكون. لماذا؟ لأنك عندما تقول لإنسان أول ما تمشي امشي مسافة 30 كيلو ثم ارتح، وامشي 20 كيلو ثم ارتح، وامشي 10 كيلوات ثم ارتح، ثم امشي 5 كيلوات ثم ارتح، ثم امشي 1 كيلو يسهل عليه الأمر. بعكس ما لو أمرته بأن يسعى أولاً بالقليل فحينئذ يتقاعس إذا وصل إلى الطوال. ولذلك قارئ القرآن حينما يقرأ على طريقة فمي بشوق مثلاً، فإذا قرأ البقرة وآل عمران والنساء يحس في قرارة نفسه أنه قطع شوطا طويلا، فإذا ما انتهى من المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة يحس أنه سهل عليه الأمر، كأنه وصل إلى رأس الجبل سينحدر. فهذا ترتيب مقصود لأجل التلاوة، هذا شيء. أمر آخر وهو لماذا قدمت البقرة؟ لأن في سورة الفاتحة ذكر المغضوب عليهم أولا، وأسباب غضب الله عز وجل كثيرة، أكثر من 20 سبب كلها مذكورة في البقرة، كلها مذكورة في البقرة. فناسب ذكر البقرة قبل آل عمران، لأن من الجهة المعنوية، لأن افتتان الناس عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة بالمحسوسات أعظم من افتتانهم بالمعنويات. فتعظيم آل عمران لبعض صلحائهم وأنبيائهم هو شيء معنوي أدى بهم إلى الغلو والخروج عن التوحيد، لكن افتتان الناس بالعجل، افتتان الناس بالأشياء المحسوسة أكثر، فناسب التقديم. ولذلك المغضوب عليهم تفسيرهم تفصيلهم في سورة البقرة، الضالين تفصيلهم وتفسيرهم في سورة آل عمران. هذه مناسبة واضحة. بالنسبة للمناسبات بين السورة والسورة، أولاً كما ذكرت لكم ننتبه إلى الرابط المعنوي، الرابط المعنوي مثل ما ذكرنا الآن. لو قال لنا قائل ما المناسبة بين سورة البقرة وآل عمران من حيث المعنى؟ نقول البقرة فيها صفة المغضوب عليهم، وآل عمران فيها صفات الضالين وأسباب الضلال، هذه مناسبة معنوية. أما المناسبات اللفظية فتنظر في آخر السورة، آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تجد أن من جملة آمن الرسول إلى فانصرنا على القوم الكافرين تفصيله جاء في ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب إلى آخره، في تفصيل هذه المعاني. أنتقل الآن إلى ذكر المناسبات في آخر القرآن حتى وبه أختم، وأنتم بعد ذلك تبحثون عن الروابط بين السورة والسورة. قبل هذا تأملوا معي الرابط بين سورة الماعون وسورة الكوثر قبل أن أشرع في ذكر المناسبات. في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، لاحظ الآن، فذلك الذي يدع اليتيم، هذه صفة الآن، ولا يحض على طعام المسكين، هذه صفة ثانية، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالآن لو تأملنا نجد: أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ فهذا الآن الرابط، فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الوصف الأول، ولا يحض على طعام المسكين، هذا الوصف الثاني، فويل للمصلين، هذا الوصف الثالث، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون، هذه كلها صفة فويل للمصلين، ثلاثة أوصاف. تأمل الآن الربط بين هذه السورة وسورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، هناك قال فويل للمصلين، هنا قال فصل لربك، هناك قال ولا يحض على طعام المسكين، هنا قال إيش؟ وانحر، قال وانحر. طيب بقي الآن فذلك الذي يدع اليتيم، أين ذكره في سورة الكوثر؟ لا يوجد له ذكر إلا من حيث المعنى، أي أنك كنت يتيما فصل لربك وانحر لربك إن شانئك هو الأبتر. لذلك لو قال لنا قائل: ما هي المناسبة بين سورة الماعون وسورة الكوثر؟ نقول: المناسبة المعنوية أن في سورة الماعون ثلاث صفات من صفات المكذبين، وفي سورة الكوثر ثلاث صفات من صفات الناجين، من صفات المؤمنين، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون ينحرون لله عز وجل ويعلمون أن البتر والعزة بيد الله سبحانه وتعالى، فحينئذ لا يدعون يتيما ولا يذلون مسكينا ولا يتكبرون على أحد، لأنهم يعلمون أن العزة بيد الله عز وجل. هذا وجه المناسبة، وهذا كثير جدا. طيب ما المناسبة بين سورة الكوثر والكافرون؟ إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا نبينا هو مقطوع الدابر. كيف مقطوع الدابر؟ مقطوع الدابر أي لا يذكرهم أحد. أكثر المسلمين اليوم لا يعرفون اسم أبي جهل، صح ولا لا؟ لكن من المسلمين لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعرف فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يعرف الحسن والحسين ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يوجد أحد إلا ما ندر. إن شانئك هو الأبتر فاعتز وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. شفت الرابط شلون؟ إن شانئك مبغضك هو الأبتر مقطوع الدابر، أما أنت مرفوع، فاعتز وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طيب وفي آخر الكافرون: لكم دينكم ولي دين. متى نقولها؟ إذا جاء نصر الله والفتح. ها؟ طيب في آخر الفتح: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلا على الكافرين، تبت يدا أبي لهب فلا يتوب عليه. طيب في جيدها حبل من مسد، في جيدها حبل من مسد، لماذا في جيدها حبل من مسد؟ لأنها لم تقبل أحدية الله، فقل هو الله. طيب الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما دام الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالتجي إليه وقل أعوذ برب الفلق. التجي إليه لا إلى غيره. وعندما تقول أعوذ برب الفلق في آخرها ومن شر حاسد إذا حسد، طيب الآن شر حاسد إذا حسد، الحاسد يضرك في بدنك في مالك في ظاهرك، لكن في شيء آخر يضرك في عقلك الوسواس، ماذا تفعل؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وجاء في مسند الإمام أحمد وأصله في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، يقول فقفلنا راجعين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير من الليل فقلت يا رسول الله أقرئني شيئا من القرآن، فقال قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فأقرأنيهما سورتين بس. يقول عقبة فرآني وكأني أقللهما، يعني أنا جايك وأبي منك تقرأني سورة، رحت قرأتني قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. فلما أصبحنا قام فصلى بنا فقرأ بهما في الصلاة، صلاة الفجر قرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى في الركعة الثانية، وهذا من دلالة الاقتران. فلما انتهى من صلاتهن قال ناداني فقال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول لو قال لنا قال ما المناسبة في ختم القرآن بالمعوذتين؟ لاحظوا الآن ختم القرآن بسورة الإخلاص والمعوذتين. الإخلاص لثبات التوحيد، كما بدأت بالحمد فاثبت على التوحيد حتى تموت. لذلك البخاري رحمه الله أول كتاب في صحيحه عنوانه كتاب الإيمان، وآخر كتاب في صحيح عنوانه كتاب التوحيد. ابدأ بالإيمان حتى تموت على التوحيد. القرآن الكريم أوله الحمد لله رب العالمين، في أواخره قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحتى تثبت على هذا فإنك بحاجة إلى أن يصونك الله من ثلاثة أمور: يصونك من السحرة ومن الحساد، ويصونك من الوساوس. وكل ذي نعمة محسود، وأنت على التوحيد فلا بد أن الكفار يحسدونك، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى خير ملجأ وخير معاذ. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، في الغد نكمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه أسئلة أنا ظنيت أنكم تسألون في المناسبات، لكن الأسئلة خارج الدرس. على كل حال نجاوب على اللي نقدر عليه. يقول أحسن الله إليكم ذكرتم بالأمس كتاب البقاعي، وهل هناك كتاب مختصر غير مخل في علمنا المناسبات؟ نعم، بالنسبة لمختصر في تناسق السور هو كتاب السيوطي، اسمه تناسق الدرر في تناسب السور، وهو عبارة عن مختصر من كتاب البقاعي، اسمه تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي رحمه الله. وأما من المتقدمين فهناك لشيخ أبي حيان الأندلسي رجل يقال له أبو جعفر بن الزبير، له كتاب بعنوان البرهان في ترتيب سور القرآن، ذكر شيء من المناسبات، لكن كتاب السيوطي يعتبر مختصر ويعتبر جامع. وأما كتاب البقاعي هل عليه مؤاخذات؟ حقيقة يعني أنا لا أذكر أن عليه ملاحظة، من حيث أن المنكرين للمناسبات لهم عليه ملاحظات، نعم المنكرين المناسبات ينكرون هذا. يقول أحسن الله إليكم: ما هي الأمور التي تعيننا على الخشوع في الصلاة؟ الله يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة. هناك عدة أمور معينة على الخشوع في الصلاة. أولاً غلق الهواتف قبل ما تدخل المسجد، ها؟ من المعيب جداً. ترى بعض الناس يظن أن هذا فضل من فضلة من الكلام، لا. أنت حينما تدخل المسجد ويرن هاتفك ارتكبت ثلاث محظورات، تعرفون ما هي؟ أولاً حرمة المسجد. لماذا حرمة المسجد؟ هل يجوز في المسجد أن تدخل تقول هاي السلام عليكم كيف حالك؟ يجوز؟ لا. طيب ورنة الهاتف نفس المعنى، كأن واحد قاعد يطبطب عليك، هو يطبطب عليك يقول لك تعال خذني كلمني، نفس الكلام. ثانيا حرمة المصلين، أنت قطعت على المصلين خشوعهم. ثالثا حرمة الذاكرين والتالين، اللي يقرأ القرآن يسمع الرنة ينشغل، واللي يذكر الله يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر ينشغل. فأنت ارتكبت ثلاث مخالفات برنة هاتفك. يقول أنا أنسى، تنسى تأكل، تنسى تشرب، هذا أهم. وفي عبارة يكتبونها بعضهم يقول اقطع الاتصالات ها وواصل أو تواصل مع خالق الأرض والسماوات. يعني كيف الصلاة اسمها الصلة، تصل مع الله. من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن الإنسان يحسن الوضوء، ويا ليت يكون هذا الوضوء قبل الأذان. ثانيا أنه إذا توضأ وسمع الأذان مباشرة يقوم إلى المسجد لا يتأخر. ثالثا يقول الدعاء إذا دخل المسجد بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثالثا رابعا يصلي تحية المسجد إذا لم يكن هناك سنة راتبة، ثم يجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن، هذه أمور مهمة. ثم في الصلاة من الأمور المعينة على الخشوع في الصلاة التأمل في معنى ما تقول، الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم. بعض الناس ما تدري كيف، تأمل فيما تقول تزداد خشوعا. أيضا أنك تتذكر وأنت واقف في الصلاة أن الله قبل وجهك ينظر إليك، كما جاء في الحديث إن الله قبل وجه المصلي حتى يلتفت. إذا التفت أنت، قال بعض الشراح يلتفت يعني برأسه، وقال بعضهم يلتفت أي يسهو، وهذه أشد، وهذه أشد. إذا سهيت خلاص الله جل وعلا يذهب عنك لا يلتفت إليك. تذكر أنك بين يدي الله، واقف بين يدي العسكري، ها تعرفون العساكر، العسكري اللي شاف الضابط كيف يقف، يقف كأنه صنم قدام الضابط، صح؟ ما يتحرك ولا ترمش عينه. لماذا؟ لأنه شايف المسؤول الكبير. طيب أنت أمامك رب العالمين جل وعلا وأنت في الصلاة، اخشع في صلاتك. أيضا من أسباب المعينة على الخشوع الدعاء، اطلب من الله أن الله جل وعلا يرزقك الخشوع. يقول السائل بارك الله فيكم: كيف ينظم طالب العلم وقته، وما هي أسباب صلاح القلب لا سيما مع كثرة الفتن؟ إذن سؤالان. أما كيف ينظم طالب العلم وقته، فلي محاضرة بعنوان مع الهمة إلى القمة، وأظن لقيتها في مسجد الإمام أحمد في الشارقة، وموجود في موقع دروسي، ممكن ترجع إليه ترد تنظم وقتك. لكن من حيث العموم، طالب العلم ينبغي عليه بعد صلاة الفجر أن يراجع حفظه للقرآن، بعد صلاة العصر يراجع ويذاكر ويقرأ ويكتب ويبحث إلى المغرب، بعد المغرب يحضر درس، بعد العشاء يبحث ويقرأ ويكتب. هذه جدول طالب العلم. إذا لم يكن هكذا لا يستطيع. قد يقول قائل: طيب ودنياي؟ دنياك من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 2، هذا دنياك، هذا دنياك، أعطيناك وقت كبير لدنياك. طيب والأهل والأولاد؟ الأولاد والأهل أعطهم من الوقت خلال الأكل والشرب، هذا الوقت يكفيهم، ثم أعطهم في الأسبوع يوما خذهم حيثما يريدون واقضي حوائجهم، وكن معهم رفيقا حتى يعينوك على أداء طلب العلم. السؤال الثاني: ما أسباب صلاح القلب لا سيما مع كثرة الفتن؟ نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. من أراد بنا وبالمسلمين خيرا أن يعينه، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا أن يشغله في نفسه. لا شك أننا أيها الإخوة يعني نحتاج إلى صلاح القلوب. كيف نصلح القلب؟ أعظم شيء يصلح القلب، أعظم شيء يصلح القلب هو قراءة القرآن، لا سيما بتدبر بخشوع. إذا ما تعرف تقرأ أنت بتدبر وخشوع، اسمع لمن يقرأ بتدبر وخشوع، ثم الاستغفار والإكثار منه، ثم الاستغفار والإكثار منه، ثم الصدقة يوميا، ثم امسح رؤوس الأيتام واقضي حوائج المسلمين، يقضي الله سبحانه وتعالى حوائجك ويصلح الله قلبك. هذه أمور مهمة جدا في صلاح القلوب. وعلى كل حال اقرأ كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.